بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب وضع اليدين على الركبتين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت إلى جنب أبي رضي الله عنه فطبقت، فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في وضع اليدين على الركب، يعني في الركوع، وأن موضع اليدين في حال ركوع الإنسان أنها تكون على ركبتيه، وذلك لأن في ذلك الاعتماد، يعني في حال ركوعه على ركبتيه. وقد كانوا في أول الأمر يطبقون، والتطبيق هو أن يجمع الإنسان يديه ويضم بعضهما إلى بعض ويجعلهما بين فخذيه، فنسخ هذا وصار الحكم بأن تجعل الأيدي على الركب، وأن يعتمد على بالأيدي على الركب. ودل هذا على بيان أن السنة في حال ركوع الإنسان أنه يضع يديه على ركبتيه، يعني معنى يلقم كل ركبة يدا ويعتمد بيديه على ركبتيه. هذه السنة، لا تطبيق ولا غير تطبيق، وإنما هو على هذه الآية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتطبيق كان سائغا في أول أمر، ثم إنه نسخ كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أورد ابن ماجه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن ابنه مصعب صلى بجواره فطبق فضرب يده، وبعد ذلك أخبره بأنهم كانوا يطبقون، ولكنهم أمروا بأن يعدلوا إلى الركب وأن يصيروا على الركب. شوف الحديث، قال: يقول: ركعت إلى جنب أبي فطبقت، فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. وهذا فيه بيان الناس والمنسوخ، قال: كنا نفعل هذا، أي التطبيق، ثم أمرنا بأن نضع الأيدي أن نرفع إلى الركب، يعني يرفعون عن هذا العمل الذي كانوا يعني يضعون أيديهم مطبقة، يعني بأن يطبق يده مع الأخرى ثم يجعلهما بين فخذيه، فأمروا بأن يجعلوها على الركب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن بشر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزبير بن عدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مصعب بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكما ذكرت، العشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، يعني ما يلصقهما على بطنه، وإنما يجافي بهما، فيكون الاعتماد يعني على الركب وليس على شيء من البطن، وإنما يكون فيه مجافات بحيث لا يحصل التصاق، ولكنها المجافات التي لا تؤثر، يعني ليست مجافات شديدة. والمهم أنه لا يلصقها ببطنه أو بفخذيه، وإنما يكون الاعتماد بيديه على ركبتيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عبده بن سليمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي جدته، وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ضعف، ولكن يدل له أحاديث أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. ثم ذكر ما يقال وما يقوله المصلي بعد الركوع، يعني بعد الركوع الدعاء الذي يكون يقوله إذا قام من ركوعه، وأورد فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وهذا فيه الجمع بين التسميع والتحميد للإمام، ومثله المنفرد، المنفرد مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم ففي ذلك خلاف، جمهور أهل العلم على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ويدل على ذلك الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا هذا هو الدليل على أن المأموم لا يسمع وإنما يحمد، لا يحصل منه التسميع وإنما يحصل منه التحميد، فيقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وبعض أهل العلم قال إنه يقول سمع الله لمن حمده، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، إذن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. لكن القول الأول لا شك أنه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التفاصيل وقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. وأما الحديث الذي استدل به القائلون بالجمع بين التسميع والتحميد فإنه عام، فيكون هذا مستثنا منه، يعني يقول صلوا كما رأيتمون يصلي افعلوا كما أفعل، ويستثنى من ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه جاء في حديث آخر يبين أنه يقول ربنا ولك الحمد، وما قال أنه يقول سمع الله لمن حمده. وهذا نظير إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا لفظ عام، ومقتضاه أن الإنسان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني لو لم يأتي شيء يخرج هذين اللفظين. وقد جاء تفصيل ذلك وبيانه بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قال إذا قال كذا يقال كذا، ما يقال لا حول ولا ما يقال حي على الصلاة، وكذلك حي على الفلاح. إذن هذا مستثنى، يعني كون قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح مستثنى من قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فكذلك أيضا إذا كون الإنسان يعني ما يقول سمع الله لمن حمده مستثنى من قوله صلوا كما رأيت من أصلي، ودليل الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم أيضا ذكر هنا التحميد قال ربنا ولك الحمد. وقد جاء هذا اللفظ بأربع صيغ كلها ثابتة، اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين ذكر اللهم وذكر الواو، وجاء مقابل ذلك ربنا لك الحمد ما فيه لا اللهم ولا فيه واو، وجاء اللهم ربنا لك الحمد بذكر اللهم وبدون واو، وجاء ربنا ولك الحمد بذكر الواو بدون اللهم، وهو اللفظ الذي معنا، اللفظ الذي معنا ربنا ولك الحمد. فكل هذه الصيغ الأربع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أكملها الذي فيه الجمع بين اللهم والواو، وكل ذلك صحيح لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الله، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، لأن هنا سمع بمعنى استجاب، سمع بمعنى استجاب. ولهذا ذكر بعض أهل العلم قال رجل لأحد التابعين ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته سمع الله لمن حمده، ومعاوية قال وراءه ربنا ولك الحمد. فإذن هنا سمع بمعنى استجاب، وليس المقصود به السماع، الله تعالى يسمع كل شيء، وإنما المقصود هنا الاستجابة. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، هو صدوق أخرج له، صدوق يخطئ، أخرج له النسائي في الخصائص، خصائص علي وابن ماجه. نعم. ويعقوب بن حميد، وهو صدوق، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب، محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذان من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، أحدهما باتفاق والثاني فيه خلاف. فهناك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين كانوا في زمن واحد، وكانوا معروفين بالفقه والحديث، وكانوا من أهل الفتوى في زمن التابعين، ويقال لهم الفقهاء السبعة لقب، كلمتان تغني عن ذكر سبعة أشخاص، عن ذكر أسمائهم وسرد أسمائهم. ولهذا عندما يأتون في بعض المسائل يقولوا هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، مثل زكاة العروض قالوا قال بها الفقهاء السبعة، يعني الفقهاء السبعة تغني عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله بن عمر، ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع مختلف فيه، والسابع المختلف فيه يعني فيه على ثلاث أقوال، منهم يقول السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد، ومنهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وابن القيم ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين ذكر المفتين من الصحابة والتابعين الذين عرفوا بالفتوى، يعني مكثرين ومتوسطين ومقلين. ولما جاء في عصر التابعين وجاء عند المدينة ذكر من فقهائها الفقهاء السبعة، وذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني يشتمل على ذكرهم بأسمائهم، والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فالبيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء سبعة ذكرت أسماءهم في البيت الثاني، والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. نسمع البعض يقول ربنا ولك الحمد والشكر. لا، هذا غلط، ليس له أساس، ما فيه يعني شيء، ما نعلم شيء يدل عليه. الشكر هنا ما نعلم شيء يدل عليه، وإنما ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أما كلمة الشكر ما نعلم يعني شيء يدل على ذكرها في هذا الموضع. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن السنة في حق المأموم التحميد وليس التسميع. ما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن المشروع في حق المأموم إنما هو التحميد دون التسميع، والتسميع إنما يكون للإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد يجمعون بينهما. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق رجع البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة ثقة رجع أصحاب الكتب. عن الزهري. نعم. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أحد السبع المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد، ومثل حديث أنس، إلا أن حديث أنس فيه ذكر الواو بدون اللهم، وهذا فيه الجمع بين اللهم والواو، وهي إحدى الصيغ الأربعة التي ذكرتها، وأنها كلها موجودة وأنها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة هي التي فيها الجمع بين اللهم والواو وهي أكملها، فهو مثل الحديث الذي قبله في كون الإمام في كون مأموم يحمد ولا يأتي بالتسميع، يأتي بالتحميد دون التسميع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين عند البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينه وملأ ما شئت من شيء بعد. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، بهذا اللفظ. نعم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وهذا فيه ذكر اللهم بدون الواو. فإذا مر بنا الآن في الحديث الثلاثة الجمع بين اللهم والواو، والاتيان بالواو دون اللهم، والاتيان باللهم دون الواو، وكما قلت كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. من السماوات ومن الأرض ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يعني أن أن أن أنه لو كان يعني أجراما أو لو كان جرما فإنه يملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا يدل على عظم هذا الذكر والحمد والثناء على الله عز وجل وأن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا ولك ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد. لك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد بن الحسن وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال رجل جد فلان في الخير في الخيل وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني كانوا ناس يعني جالسين عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويتحدثون فيقول قائل منهم جد فلان يعني في الخيل يعني حظ في الخيل يعني صاحب خيل عنده خيل. وقال بعضهم جد فلان في الإبل قال بعضهم جد فلان في الغنم جد فلان في الرقيق. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولما رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات ومن ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت. يعني مثل الذي مضى الذي قبله في الحديث السابق وفيه إضافة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع منك ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الجد منك الجد. فيعني يطول بكلمة الجد يعني ينبههم على أن الجد ليس الحظ والنصيب ليس كما يقولون في الدنيا وأموال الدنيا من إبل وغنم ورقيق وخيل وما إلى ذلك وإنما الحظ إنما هو في الأعمال الصالحة وتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل هذا هو الحظ العظيم وهذا هو الحظ الذي هو في الحقيقة يحرص عليه ويسعى للوصول إليه. وأما هذه الجدود التي هي الحظوظ الدنيوية فإن هذه ليست بشيء وإنما الحظ الصحيح والحظ الأوفر والحظ العظيم هو حظ الآخرة. والجد بمعنى الحظ والنصيب الجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب وهو المقصود هنا. ولهذا قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك لأن مفعول مقدم على الفاعل يعني لا ينفع الحظ صاحبه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح فلا ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. قال الراوي أو قال يعني جاء في أنه يطول بالجد يعني حتى يعلموا أن الأمر ليس كما يقولون. الذكر موجود ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة, يعني اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما شئت من شعد الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي, كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي فيه ثابت, وإنما القصة هي التي غير ثابتة لأن وجود فيها من هو ضعيف في الإسناد. ثم أيضا هذا من حيث الإسناد, وأما من حيث المعنى فإنها أيضا فيها نكارة, يعني كيف ناس عند الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهم يتحدثون في الدنيا, هذا يقول جد فلان كذا وجد فلان في الخير وجد فلان كذا, ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهم ثم يقول في الصلاة يعني يرفع الجد أو يعني من أجل أن ينبههم, يعني فيه يعني فيه نكارة من حيث المتن وفيه ضعف من حيث الإسناد. وأما الدعاء فإنه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي, هو صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن شريك, شريك بن عبد الله النقعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عمر وهو مجهول أخرج له البخاري في المفرد وابن ماجه. أبو عمر المنبهي وهو مجهول أخرج له البخاري في المفرد وابن ماجه. نعم. عن أبي جحيفة, أبو جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد. نعم, يعني أنه لما نطق بالجد يعني فقال ربنا وكلنا ما شئت من شئ ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد, يعني يطول بها يعني يريد أن ينتبهوا وأن الحظ والنصيب إنما هو حظ الآخرة وليس حظ الدنيا. قال رحمه الله تعالى باب السجود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. ثم ذكر السجود وكيفية السجود, فذكر حديث ميمونة أو ذكر أولا حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يعني عضديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر مرت, يعني أنه يبعد يعني عن جنبه, يعني يبعد يديه ومرفقه عن جنبه, ولو أن بهمة يعني وهي الغنمة الصغيرة يعني هي صغار الغنم يعني يمكن أن تدخل من بينه ومن بين ذراعه عليه الصلاة والسلام لكونه قد جافى ذلك. وهذا كما هو معلوم يشرع ما إذا كان إنسان منفردا, وأما في مسألة الجماعة وصلاة الجماعة لا يعمل المجافاة الشديدة التي قد يكون فيها يعني توسيع المسافة أو التضييق على غيره. فالمجافاة مشروعة ولكن لا يكون فيها إيذاء لأحد وليس فيها إضرار بأحد بما إذا كان الإنسان في الصف, وأما إذا كان وحده فلا أن يجافي ويعتمد على يديه ويجافي يعني عضديه عن جنبه. وهذا أمكن من ناحية الاعتماد على اليد وسجود اليد, لأن لو اعتمد على يعني على جنبه أو على فخذه ما يكون الاعتماد باليد يعني تاما على الأرض. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وهو مقبول أخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. عن عمه يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال لي أبي كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم. قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أقرم، عن عبد الله بن أقرم رضي الله عنه أنه قال كان مع أبيه في مكان في نمرة وهي قرب عند عرفات، فجاء قوم وجاء ركب فذهب أبوه وقال ابقي مع بهمك، فذهب ثم إن الابن لحق بهم لحق بأبيه ورأى وكان هؤلاء فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام كان يرى عفرة إبطيه وهو ساجد، وذلك بسبب المجافات، يعني عفرة إبطيه يعني يرى بياض إبطيه ويرى الهيئة التي عليها إبطيه، والعفرة قيل إنها الهيئة التي تشبه يعني تشبه التراب، يعني مثل لون التراب، يعني الحمرة التي تكون يعني مشابهة للتراب، فيكون يرى عفرة إبطيه عليه الصلاة والسلام بسبب المجافات، وهذا مثل الذي قبله يعني يدل على المجافات، يعني في مجافات المصلي في سجوده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي في سجوده حتى أنه يرى إبطاه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن داود بن قيس وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم، هو عبيد الله ابن عبد الله بن أقرم وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن أقرم وهو صحابي أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم. قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله. يعني هو الحديث ساقه عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ساقه عن طريق أبي بكر بن شيبة، وفيه أنه قال عبد الله بن عبيد الله مقلوب، والمعروف والمعروف عند الناس أنه عبيد الله بن عبد الله الصحابي عبد الله، وابنه عبيد الله، فإذا التابع هو عبيد الله والصحابي هو عبد الله، وأيضا أقرم الذي هو جده صحابي الذي هو أبو عبد الله، كلهم صحابة، لكن الرواية هي عن الابن الذي هو عبد الله بن أقرم رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الإسناد ليس فيه أبو بكر بن أبي شيبة، وإنما فيه غيره، وهو يقول عبيد الله بن عبد الله على الجادة الذي هو عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، والرواية التي ذهبت اللي فيها أبو بكر بن أبي شيبة قال عبد الله بن عبيد الله مقلوب، وهو عبيد الله بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة رجل أصحاب كتب، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة رجل أصحاب الكتب. وصفوان بن عيسى وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وأبو داود وهو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه وهو يتعلق بالهوي إلى السجود. بالهوي إلى السجود يعني أي شيء يقدمه أو يصل إلى الأرض منه عندما يسجد هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه. وحديث وائل بن حجر يدل على أنه يقدم ركبتيه وإذا قام يعني يكون آخر يعني فإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه يعني معناها أن الركبتين أول شيء يعني ينزل ويعني وأما عند القيام فإن اليدين تكون مرفوعة والركبتين هي آخر شيء يكون على الأرض يعني في حال قيامه فهي أول شيء عند الركوع وهي آخر شيء عند القيام. وهذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله وهو صدوق اختلط وقد ضعف شيخ ناصر بسببه لكن الحديث له شاهد له طريقة أخرى عن وائل يعني صحيحة ولكن فيها عبد الجبار بن وائل يروي عن أبيه قد عرفنا فيما مضى أنه لم يسمع من أبيه لكن مثل هذا الطريق تضم إلى هذا الطريق فيعني يثبت بها إذا جمع بين طريق الطريق اللي فيها شريك والطريق التي فيها عبد الجبار بن وائل يضم بعضهما إلى بعض فيثبت الحديث. وهذا هو القول عليه أكثر أهل العلم كما قد ذكر ذلك الترمذي أكثر أهل العلم على تقديم الركبتين على اليدين. والقول الثاني أنها تقدم اليدين على الركبتين والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والحديث في إسناده عبد العزيز محمد الدراوردي وفيه كلام لكنه من رجال الصحيحين فالحديث ثابت. فإذا هذا ثابت وهذا ثابت هذا صحيح وهذا صحيح. وللإنسان أن يقدم يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه والأمر في ذلك واسع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل منهما جائز بإجماع العلماء وإنما الخلاف هل أفضل للأفضل أن تقدم الركبتان أو تقدم اليدان إنما الخلاف في الأفضل وإما في الجواز فإن كل منهما جائز بإجماع العلماء. فإذا الأمر في ذلك واسع ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له وهو ألا يحصل من الإنسان إذا سجد سواء قدم ركبتيه أو يديه أن يكون ذلك بشدة وقوة كما يحصل من البعير فإن البعير إذا برك يعني يكون لبروكه صوت يكون لبروكه وصوله للأرض صوت فليس للإنسان يفعل مثل هذا الفعل من البعير وإنما يصل الأرض بهدوء دون أن يظهر صوت لنزوله إلى الأرض سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي عن يزيد بن هارون وهو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شريك عن عاص بن كليب صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وأبوه كليب بن شهاب صدوق رواه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذه السبعة الأعظم هي الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة يكون الإنسان يسجد عليها ويمكنها من الأرض بحيث تصل إلى الأرض هذه السبعة، فلا يرفع شيئا منها بل كلها تصل إلى الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت فالآمر له هو الله، وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قوله أمرت أي الآمر له هو الله. ومعلوم أن السنة كلها هي من الله، السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها، وإلا فإنها من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على أن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وأنه ليس من عنده، فإذن الكتاب والسنة كلها من عند الله، كلها من عند الله وكلها يجب العمل بها، الكتاب والسنة يجب العمل بهما جميعا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهما الجبهة ومعها الأنف واليدان أي الكفان والركبتان وأطراف القدمين. ولهذا سميت المساجد أو الأماكن التي يصلى فيها مساجد، لأن هيئة السجود هي التي يكون فيها استعمال الأرض أكثر، لأن المصلي هو قائم ما فيه إلا رجليه على الأرض، رجليه، وهو راكع ما فيه إلا رجليه على الأرض، ما استوعب من الأرض إلا مكان رجليه، وإذا كان جالسا يعني فيه الرجلين والركبتين وما بينهما. وأما في حال السجود فأعضاؤه أو سبعة من أعضائه كلها على الأرض، وأشرف شيء فيه الذي هو الوجه يضعه على الأرض تعظيما لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لأماكن العبادة مساجد لأنها مكان السجود، غلب جانب السجود على الجوانب الأخرى، لأن المصلي له أربع حالات لا خامس لها، المصلي حالاته أربع ليس لها خامس، إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين أو في التشهدين، هذه أحوال المصلي الأربع. ولكن استعمال الأرض والملامسة للأرض إنما تكون في حال السجود أكثر، فلهذا قيل لأماكن العبادة مساجد، ما قيل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير، هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه، عن أبي عوانة والوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وحماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن طاووس، طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ومثل الذي قبله، إلا أنه قال يعني أمر على سبع، وهذه السبع هي التي ذكرها الراوي، يعني اليدين والركبتين والقدمين والجبهة ومعها الأنف، هذه هي التي تقع على الأرض وتمكن من الأرض في حال السجود، في حال السجود. قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني عند السجود يعني لا يكف شعره، بمعنى أنه إذا كان شعر يذهبه إلى الخلف، يعني بحيث يعني لا يصل، وإنما يتركه يسجد حتى يصل إلى الأرض، حتى يصل إلى الأرض شعره الذي في مقدم رأسه، يعني لا يكفه. وكذلك أيضا لا يكف ثوبا، وإنما يعني يسجد كهيئته، يعني لا يكف ثيابه ولا يكف شعره، وإنما يترك شعره. إذا كان له شعر مسترسل فلا يدفعه إلى الخلف، وإنما يتركه يقع على الأرض ويصير له نصيب من السجود على الأرض. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان عن ابن طاووس. نعم، عبد الله بن طاووس ثقة أصحاب الكتب. عن أبيه عن ابن عباس. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ثم ذكر حديث العباس رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله: إذا سجد سجد معه سبعة آراب، آراب يعني أعضاء، وجهه وكفاه وقدماه وركبتاه، وهي الأربعة، هي السبعة التي جاءت في الحديث السابقة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له صدوق، صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. نعم. عن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وهذا أيضا يتعلق بالمجافات في حال السجود. وقال يعني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنأوي يعني نشفق عليه، يعني مما يحصل منه من المجافات بين عضديه في حال سجوده عليه الصلاة والسلام. هو مثل الحديث السابقة في المجافات، وكلمة نأوي يعني نشفق عليه، نشفق عليه من فعله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن راشد هو صدوق له أوهام خرج البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الحسن حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أحمر رضي الله عنه أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. يقول السائل ما الفرق بين المجافات في الركوع والمجافات في السجود؟ كلها فيها مجافات، إلا أن المجافات في السجود يعني تكون أكثر، وهذا كما هو معلوم إذا كان يعني ليس في صف، وما إذا كان في صف فلا يجافي المجافات التي يبعد فيها الناس عنه والتي فيها يضيق على الناس، كلها فيها مجافات. لكنه جاء يعني وصف السجود بهذه الأوصاف التي لو أن بهيمة بهمة أراد أن تمر مرت، وأنه ترى عفرة أبطيه، وأنهم كانوا يأوون له يعني يشفقون عليه من شدة مجافاته. نعم. هل ورد دليل خاص بالنساء في عدم مجافاتهن في السجود؟ ما نعلم شيء يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء في الصلاة، يعني الأصل هو التساوي حتى يأتي دليل ولا نعلم دليل. الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يأتي دليل ولا نعلم دليلا يدل على ذلك، على شيء يخصها. من سجد فوضع يعني جبهته دون أنفه هل صلاته صحيحة؟ الواجب هو, هو, هو الاثنين، لكن هل تبطل صلاته أو أن ما تصح صلاته؟ يعني أولا لا يجوز أن يتعمد، وأما من حصل منه ذلك غير متعمد فنرجو أن لا يقال، أن لا يكون عليه بأس إذا كان حصل النسيان أو كذا، ولا يعيد صلاته من أجل أن أنف ما وصل الأرض. وهذا الحكم في جميع الأعضاء، مثلا جاء سؤال. نعم، الأعضاء لا بد منها، لا بد أن تصل الأرض، ولو أنها وصلت الأرض ورفعها يعني في بعض الوقت لا يؤثر، المهم أن تصل الأرض. أما إذا لم تصل الأرض أبدا يعني ما حصل وصولها الأرض فهذا لا صح. إذا كان المصلي مسبل الثياب كمثل من يلبس بنطلون أو سراويل طويلة، فهل له أن يكفه فوق الكعبين أم يتركه مسبل؟ لا، هو الواجب عليه، أنه لا يلبسه إلا فوق الكعبين، الواجب عليه أن لا يلبسه إلا فوق الكعبين، يعني ما يعمل شيء تحت الكعبين. وإذا كان زائدا فإنه يثنيه حتى يكون فوق الكعبين، إذا ما يعني استطاع أنه يقصه ولا يعني يلبس شيء فإنه يرفعه ما دام أنه لابسه، المهم أنه يرفعه لا يجعله نازلا عن الكعبين. قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح في الركوع والسجود. قال: حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال: سمعت عمي إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ثم ذكر الدعاء في السجود، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال: اجعلوها في سجودكم، يعني يقول سبحان ربي العظيم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، يعني سبحان ربي الأعلى. فهذا يدل على مشروعية يعني ذكر التعظيم، التسبيح والتعظيم في السجود، والتسبيح ووصف الرب عز وجل بأنه الأعلى في حال السجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وكل ذلك تعظيم لله عز وجل. وناسب ذكر الأعلى في حال سجوده الذي يكون الإنسان يذل الله عز وجل حتى يجعل أنفه ووجهه الذي هو أشرف فيه على الأرض يعظم الله عز وجل، فيقول سبحان ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء والذي هو أعلى من كل شيء. فناسب أن يكون في حال الخضوع والذل الذي هو أكثر وأشد، وإن كان الركوع في خضوع لله وذل والسجود في خضوع، لكن ذاك أكثر لأنه يعثر وجهه بالتراب ويجعل وجهه يعني يصير على التراب إجلالا لله وخضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى. فناسب أن يذكر أو أن يكون معه وصف الله بأنه الأعلى. قال: حدثنا عمرو بن رافع البجلي هو ثقة أخرجه ابن ماجه. عن عبد الله بن المبارك هو ثقة رأي أصحاب كتب. عن موسى بن أيوب الغافقي وهو صدوق مقبول أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عمه إياس بن عامر وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال سبحان ربي العظيم، إذا ركع قال سبحان ربي العظيم 3 مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. يعني معناه أنه يأتي بالتسمية، يأتي بهذا الذكر لله عز وجل ويكرره. وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على أنه يكرره أكثر من ذلك، يعني ولهذا يعني يشرع للإنسان أن يكرر تسمية الذكر في كل من ركوعه وسجوده. ويأتي أيضا بما ورد من الأذكار في حال السجود والركوع مما يكون يصلح فيهما جميعا، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإنه جاء في هذا وفي هذا، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن يكون التعظيم لله عز وجل في حال الركوع أكثر، وذكر الدعاء في حال السجود أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا محمد بن ربح المصري، هو ثقة أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن ابن لهيعة وهو صدوق اختلط حديثه أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الأزهر وهو مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مشروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أي يطبقه وينفذه. ولهذا جاء في بعض الروايات في هذا الحديث ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء صلاة الفتح ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن قوله سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره. فهو يتأول القرآن يعني ينفذ ويلتزم بما أمر به القرآن. وسورة النصر جاء فيها فسبح بحمد ربك، فهو يقول لذلك سبحان ربي سبحانك اللهم بحمدك، ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره، لأن فيه أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار، فكان يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الركوع فيه دعاء وأن السجود فيه تعظيم، لأنه يقال في الركوع الاثنان ويقال في السجود الاثنان، وهو مشتمل على دعاء وعلى تعظيم. ولكن كما ذكرت أن الغالب على الركوع التعظيم، والغالب على السجود الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. والحديث أو هذا الدعاء فيه تعظيم وفيه دعاء، لأن اللهم اغفر لي دعاء، وسبحانك اللهم وبحمدك هذا تعظيم وذكر لله سبحانه وتعالى. ثم هذا الحديث في قوله يتأول القرآن، قوله يتأول القرآن، هو مثل قوله صلى الله قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويعمل بما فيه. وهذا مثال، هذا الذي جاء في الحديث مثال من الأمثلة التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه ويعمل بما فيه، فهذا من أمثلة ذلك العموم الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدنى. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وإذا سجد وإذا يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويكون أتم في ركوعه وأتم في سجوده وذلك أدناه. نعم العلماء يقولون أدنى الكمال ثلاث يعني الواجب هو مرة واحدة والخلاف في بين أهل العلم هل هو واجب وغير واجب. جمهورهم على أنه مستحب وليس بواجب وبعضهم يقول أنه واجب ولكن الوجوب لمرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث أدنى الكمال ثلاث. والحديث هذا الذي فيه ذكر أبو هذا أدناه وفيه أنه أتم يعني فيه ضعف. وأما فيما يتعلق بذكر السجود وذكر التكرار هذا قد سبق ذكر الدعاء يعني بهذا وبهذا هذا سبق مرة في الحديث السابق. وأما ذكر أتم في ركوعه وأتم في سجوده وأن هذا أدنى هذا جاء في هذا الحديث التي فيه ضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي هو محمد بن خلاد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن وكيع عن ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن يزيد الهذلي وهو مجهول أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عون بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن مسعود عن ابن مسعود قيل إنه لم يلقى أن عون هذا لم يلقى فيكون في علتان علة الانقطاع وعلة الجهالة في أحد رواته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتدال في السجود. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.